بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقاعدة أصولية المشهورة، وهي أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وذكرنا الحجة أو العبرة هنا بالنص، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفهم الصحابة منه، وكذلك احتجاجهم بسائر المنهيات الواردة في الكتاب والسنة على تحريم وفساد ما دلت عليه. قال: زيادة على ذلك، يدل للفساد غير ما تقدم الكتاب والسنة أيضا الاعتبار والمناقضة. أما الاعتبار المراد به المناسب المعتبر، مناسب المعتبر، وهو إراد الحكم على وفق أمر آخر، يعني مصلحة خارجة عن مدلول النص نفسه تدل على أنه لابد من القول بفساد المنهي عنه، وهو المناسب المعتبر الذي يسمى عند الأصوليين. قال الدليل: أما الاعتبار فلأن النهي يدل على تعلق مفسدة بالمنهي عنه، لأن القاعدة أن الله تعالى لا يأمر بشيء إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى عن شيء إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذه قاعدة مجمع عليها، مجمع عليها، سواء علمنا المصلحة أو لم نعلمها، يعني أدركنا بعقولنا أو لم ندرك، فلا يأمر الله تعالى بشيء إلا وفيه مصلحة، إما خالصة إما راجحة، سواء علمناها أو لا. كذلك لا ينهى عن شيء إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة، سواء أدركنا ذلك أو لا. مجرد الصيغة افعل ولا تفعل تدل على المصلحة والمفسدة، واضح هذا؟ فلأن النهي يدل على تعلق مفسدة بالمنهي عنه أو بما يلازمه، وهو المسألة الثانية خارج عنه، لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح، هو كذلك لقد لا تنكح المشركات، معناه في مفسدة خالصة أو راجحة، هل فيه مصلحة؟ قطعا لا، لأن الشارع حكيم لا ينهى عن المصالح، إنما ينهى عن المفاسد، إنما ينهى عن المفاسد. وفي القضاء بإفسادها إعدام لها بأبلغ طريق، يعني مراد الشارع بالنهي هو ماذا؟ هو الكف عن هذه المفسدة، كف عن هذه المفسدة. لو قلنا بأن هذا المنهي عنه يصح مع التحريم، هل فيه قطع لهذه المفسدة أو لا؟ لا، ليس فيه قطع. نقول نكاح المشركات صحيح، حينئذ أستغفر الله وينكح ويبقى النكاح على ما هو عليه، صحيح؟ لكن لو قلنا النكاح فاسد، حينئذ كان هذا موافقا للمصلحة التي من أجلها أن الباري قال ولا تنكح المشركات، صار موافقا للأصل أو لا؟ صار موافقا. ولذلك قالوا في القضاء بإفسادها، يعني في القضاء يعني الحكم بإفسادها بكونها فاسدة ولا تصح هذه العقود ولا يترتب عليها ما يترتب على العقود الصحيحة، إعدام لها بأبلغ الطرق، وليس ثم طريق إلا ما جاء به الشرع. فمقصود الشارع من جميع المنهيات هو إعدامها وعدم الوقوع فيها البتة، فإذا صححناها حينئذ صرنا ماذا؟ صرنا منازعين لما أراده الشارع من المنهيات، وهذا فاسد. هذا أولا. دليل ثاني: لأن النهي عنها مع ربط الحكم بها يفضي إلى التناقض في الحكمة، لأن نصبها سببا يمكن من التوسل والنهي يمنع من التوسل، هذا ماذا؟ هذا تناقض، لأن النهي عنها مع ربط الحكم بها يعني صحتها، إذا حكمنا بصحتها يفضي إلى ماذا؟ إلى التناقض، لأن الشرع ماذا؟ لم يرد هذه أو لم يرد المنهي عنه، حينئذ إذا صححناه قلنا ماذا؟ إرادة المنهي عنه، هذا تناقض يعتبر. ولذلك مقصوده أن النهي عن الشيء يقتضي الكف عنه وتركه، هذا الأصل فيه، النهي عن الشيء يقتضي كف عنه وتركه. وتصحيح الحكم الذي أشار إليه بقوله مع ربط الحكم بها، يعني تصحيح الحكم مع هذه المنهيات يقتضي عدم الكف عنه وتركه، هذا تناقض، هذا تناقض. فما أراد الشارع من تحريم نكاح المشركات إلا الكف وترك هذا النكاح، وإذا صححنا ها صار تناقض مع هذا، كف وعدم الكف، ترك وعدم الترك، حينئذ نكون ماذا؟ مناقضين للشرع. قال لأن نصبها سببا يعني للملك ونحوه أو الحل يمكن من التوسل. إذا قلت هذا صواب بالفعل، أنت لو نظرت لأحوال الناس قلت هذا البيع باطن لا لا لا يقدم عليه الناس، لكن لو قلت صحيح مع الإثم حينئذ يقدم عليه وأستغفر الله العظيم، يعني يستغفر، وهذا صار تناقض مع الشارع. مقصود الشارع هو إعدام هذه المنهيات وتصحيحها، ربط الحكم بها هذا يقتضي إبقاءها وحفظها، وهذا باطل لأن نصبها سببا يمكن من التوسل والنهي يمنع من التوسل، وهذا تناقض. الثالث دليل ثالث، ولأن حكمها مقصود الآدمي ومتعلق غرضه، فتمكينه منه حث على تعاطيه والنهي منع من التعاطي، هذا تصريح بما دل عليه السابق. إذا قلت هذا صحيح حينئذ فيه حث على أن يتعاطى، قلت ممنوع باطل لا يترتب على أثر، حينئذ حصل انكفاف عند الآدمي. ولأنه لو لم يفسد المنهي عنه لزم من نفيه يعني المنهي عنه لكونه مطلوب الترك بالنهي حكمه للنهي عندكم، ولعله حكمة للنهي، حكمة للنهي، ومن ثبوته لكون الفرض بالتحبير الغرض جواز التصرف وصحته، حكم الصحة ولعله حكمة الصحة، حكمة الصحة وذلك باطل. هذه الجملة أخذها من هي فيها ركاكة، هنا فيها ركاكة، أخذها من ابن مفلح في أصوله الجزء الثاني صفحة 733، قال ابن مفلح والمعنى واحد، ولأن النهي طلب ترك الفعل، لأن النهي طلب ترك الفعل ولا يخلو من حكمة، ولا يخلو النهي من حكمة، لا شك بهذا، كل نهي لابد أنه مرتبط بحكمة. ثم قال لو خلا عن حكمة، يعني لو هذه لا تفيد الوقوع، وإنما لو خلا عن حكمة فنادر والحكم للأغلب، إذا لا نهي إلا بحكمة. قال رحمه الله تعالى، وهو الجملة التي نقلها هنا لو تتابع معها تجدها قريبة منها، فلو لم يفسد يعني المنهي عنه لزم لنفي المنهي عنه حكمة للنهي ولثبوته حكمة لصحته، حكمة لصحته، يعني لو لم يفسد ماذا؟ المنهي عنه، لزم لنفي المنهي عنه حكمة للنهي، يعني أنه لا يكون إلا لحكمة، سواء قلنا كل نهي يقتضي الحكمة أو قلنا الأغلب هذا أو ذاك. ولثبوته حكمة للصحة، يعني إذا أثبتناه وافقنا حكمة الصحة، وإذا أعدمناه وافقنا حكمة النهي. واللازم باطل لأنهما إن تساويا أو رجحت حكمة الصحة امتنع النهي لخلوه عن الحكمة، وإن لم امتنعت الصحة لعدم حكمتها. قال وأما الملازمة فلاستحالة خلو الأحكام الشرعية عن الحكمة، وأما بطلان الثاني الذي هو الملازمة فلأن اجتماعهما يؤدي إلى خلو الحكم عن الحكمة، اجتماعهما اجتماع ماذا؟ التصحيح وعدم الفساد، يؤدي إلى خلو الحكم عن الحكمة، وهو خرق للإجماع، لأن حكمة النهي إما أن تكون راجحة على حكمة الصحة أو مرجوحة أو مساوية، احتمالات ثلاثة، حكمة النهي إما أن تكون راجحة على حكم الصحة أو مرجوحة أو مساوية، ولو كان كذلك يعني مرجوحة أو مساوية لا راجحة لم تنع النهي. لماذا؟ للقاعدة السابقة أن الشارع إنما ينهى عما مفسدته خالصة أو راجحة، راجحة يعني لا مرجوحة ولا مساوية، وهو كذلك هنا قال لم تنع النهي، يعني لو لم تكن المفسدة راجحة لكانت مرجوحة أو مساوية، وإذا كانت المفسدة مرجوحة أو مساوية امتنع النهي، لم ينهى عنها الشارع، فلم يبقى إلا أن تكون راجحة على حكم الصحة، وفي رجحان النهي تمتنع الصحة. المراد هنا أن الشارع لا يمكن أن يصحح ما نهى عنه البتة، لأن هذا النهي ما جاء إلا من أجل حكمة، وهي إعدام هذه المنهيات ولئلا تقع البتة، تصحيحها هذا فيه إبقاء لها. ثم قال: وأما دليل الفساد بالمناقضة فلأن المخالفين، يعني الذين قالوا بأنه لا يقتضي الفساد، أبطلوا النكاح في العدة وليس ثم إلا النهي، ونكاح المحرم أبطلوه وليس ثم إلا النهي صيغة لا تفعل، والمحاقلة والمزابنة والمنابذة والملامسة كلها أنواع من أنواع البيوع وهي باطلة، والعقد على منكوحة الأب لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وبقوله: ولا تنكحوا المشركات، والصلاة في المكان النجس كذلك أبطلوها، والثوب النجس أبطلوهم، وحالة كشف العورة إلى غير ذلك، ولا مستند لهم في الإبطال إلا ماذا؟ إلا النهي. فيلزمكم في سائر المنهيات ما أبطلتم به هنا في هذا الموضع. ثم قال رحمه الله تعالى: أو وصفه. هذا النوع الثاني من أنواع المنهي عنه، وهو أن يكون النهي عنه لخارج لكنه لوصفه اللازم له، وعلى المذهب كذلك أنه يقتضي الفساد، فلا فرق بين أن يكون المنهي عنه لذاته أو لوصفه، وهذا الوصف خارج عنه لكنه لازم له، ولذلك قال: وكذا لو كان النهي لوصف في المنهي عنه لازم له، أو ما شئ بقوله أو وصفه أي لازم له. قال: كالنهي عن نكاح الكافر للمسلمة، نكاح الكافر للمسلمة. هنا الوصف ما هو؟ ها، قال: إثبات القيام والاستيلاء والسبيل للكافر على المسلم، هذا الوصف هنا. وعن بيع العبد المسلم من كافر كذلك مثله، فإن النهي عن ذلك يقتضي فساده شرعا عندنا وعند الشافعية ومن وفقهم. قوله يقتضي فساده شرعا عائد إلى الموضعين، مطلقة عن الشيء لعينه أو وصفه، لعينه أو وصفه يقتضي فساده شرعا عندنا وعند الشافعية ومن وافقهم، فإن ذلك يلزم منه إثبات، يعني عدم النهي عن نكاح الكافر للمسلمة يلزم منه، وكذلك بيع العبد المسلم من كافر في الموضعين، لأنه تعلق بالكفر، يلزم منه في الموضعين إذا صححناه إثبات القيام والاستيلاء والسبيل للكافر على المسلم، يعني القوامة تكون لماذا؟ لمن؟ للكافر على المسلم، وهذا باطل، هذا لا يكون، بل الكافر أصل فيه الإهانة، والقوامة والاستيلاء إنما تكون للمسلم، يعني العزة تكون للمسلم لا للكافر، هذا الأصل فيه، فيبطل هذا الوصف اللازم له، هكذا عندكم، الصواب أن يقال: فيبطل لهذا الوصف اللازم له، فيبطل لهذا، يبطل ماذا؟ نكاح الكافر للمسلمة وبيع العبد المسلم من كافر، يبطل أي ما مضى لهذا، أي لأجل هذا الوصف اللازم له، يعني العقد السابق، واضح هذا؟ وعند الحنفية ومن وافق من النهي يقتضي صحة الشيء وفساد وصفه، فالمحرم عندهم وقوع الصوم في العيد للواقع، فالفعل حسن، يعني الصوم حسن، صوم من حيث هو حسن، حينئذ الفعل وقع في يوم العيد هو الذي يوصف بكونه قبيحا، لا أنه صوم قبيح لوقوعه في العيد، فهو عندهم طاعة يصح النذر به، ووصف قبحه لازم للفعل لا للاسم الذي هو الصوم، للفعل الذي هو الإيقاع، يعني الذي يوصف بكون المنهي لابد أن يكون قبيحا ولا شك، كذلك النهي لابد أن يكون قبيحا، حينئذ نرد السؤال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، فإذا صام الصوم قبيح أو الإيقاع في يوم العيد؟ قال الأحناف: الصوم حسن من كل وجه، الاسم حسن، وإنما الذي هو قبيح هو إيقاع الفعل في هذا اليوم، إيقاع الفعل في هذا اليوم هذا الذي يعتبر قبيحا، ولذلك عندهم هو طاعة يصح النذر به، ووصف قبحه لازم للفعل لا للاسم، فالقبح لازم لإيقاع الصوم يوم العيد لا لاسم الصوم، ولا يلزم به الشروع فيه، يعني يوم العيد. وقيل لأبي الخطاب في نذر صوم يوم العيد نهيه عليه أفضل الصلاة والسلام عن صوم يوم العيد، يدل على الفساد، على فساد المنهي عنه. فقال هو حجتنا، لأن النهي عما لا يكون محال كنهي الأعمى عن النظر فلو لم يصح لما نهى عنه. إذن عند الأحناف أن الشارع إذا نهى عن الشيء دل على أنه صحيح، لأنه لا ينهى عن الشيء إلا إذا أمكن إيقاعه، فإذا أمكن إيقاعه حينئذ كان صحيحا، فيكون النهي حينئذ لأمر خارج. لكن هذا فاسد، أولا لأنه ماذا، أو تعليل علي يعني فيه تناقض، ثانيا مصادم لما سبق، بل هو الأول أنه مصادم للسبق لما سبق. جاء الحديث نصا على أن كل ما أوقعه المكلف على خلاف ما عليه الشرع فهو مردود عليه بدون تفصيل بدون استثناء، دل على ذلك النكر في سياق ماذا، سياق من عمل عملا، عملا أطلق هنا سواء كان ماذا الجهة منفكة أو غير منفكة كما يزعمون. قال ماذا؟ فهو رد، أي العمل الذي أوقعه مخالفا للشرع فهو مردود عليه مطلقا دون تفصيل. فحينئذ التخصيص يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، وليس عندهم دليل. ثم فهم الصحابة دال على العموم فلا تفصيل البتة. قولهم أن النهي يقتضي صحة الفساد، صحة الشيء وفساد وصفه، حينئذ يقول هذا فاسد. إن كان مرادهم ماذا؟ أنه يدل على فساد الوصف للموصوف المنهي عنه، وهذا كذلك الفرق بين الوصف والموصوف هنا، هذا قول بانفكاك الجهة. ومر معنا القول بانفكاك الجهة لا وجود له إلا فيما سيذكره في الحالة الأخيرة. وأما صوم في يوم العيد الجهة منفكة، هذا لا انفكاك لها البت، إنما انفكاك في العقل. يعني لو صام يوم العيد يوم الفطر أو الأضحى قالوا الصوم صحيح ونبطله، لماذا؟ لأنه منهي عنه. لماذا؟ لأن النهي هنا يدل على فساد الوصف للموصوف. نقول هو واحد لأنه يوم عيد زمن وهو ظرف للصوم، حينئذ هل يقع الصوم لا في زمن؟ جواب لا. ثم جاء الزمن هذا معين، ثم هو باعتبار الواقع، حينئذ قول بانفكاك الجهة هذا لا وجود له في الخارج البتة، حينئذ يكون باطل وهو منهي عنهم. قالوا يدل على فساد الوصف للموصوف المنهي عنه لكونه مشروعا بدون الوصف، والصوم مشروع لا في يوم العيد. نقول نعم، لكن جاء الشرع بالنهي عنه مقيدا، ما جاء مطلقا، فالتفريق هذا كونه جائزا في موضع محرما في موضع، نقول هذا ليس محلا واحد وإنما هو بالتعدد. إذا كان كذلك نقول الصوم منه مشروع ومنه ما ليس بمشروع. هل كل صوم يكون مشروع لو سرد الأيام أسبوع كامل هو صائم؟ هل هذا صوم شرعا؟ نقول لا، ليس بصوم شرعا. إن لم يكن مجتهدا وبناه على قول فالصوم باطل. لماذا؟ لكونه بدعة، يعتبر بدعة. حينئذ إيقاع الصوم في يوم العيد نقول هذا الصوم ليس بمشروع فهو منهي عنه، وكون اسمه صوما لا يخرجه عن كونه غير مشروع. فالصلاة إن وافقت الشرع فهي الصلاة المشروعة، وهي التي تسمى صلاة، فإن لم توافق الشرع حينئذ لا تسمى صلاة ولو سماها صاحبها صلاة. لماذا؟ لأن لها ضوابط معينة. كذلك الصوم ليس كل اسم أطلق عليه أنه صوم صار شرعا، حينئذ نقول الصوم منهي عنه. والفرق بين الإيقاع والصوم هذا شيء بالذهن لا وجود له في الخارج. كيف ينفك الإيقاع الفعل الصوم الإمساك عن كونه صوما؟ يتصور عقل هذا؟ لا وجود له، هذه زعزعة لا أصل لها. النوع الثالث من المنهي عنه ما أشار إليه بقوله وكذا، يعني مثل ما سبق، أنه يقتضي فساد المنهي عنه لمعنى في غيره في المنهي عنه، يعني أن يكون لأمر خارج غير لازم له. الأول لوصفه اللازم، هذا كذلك لخارج لكنه ليس لازما، ليس لازما، يعني يمكن أن ينفك عنه، يمكن أن ينفك عنه. قال وكذا لو كان النهي عن الشيء لمعنى في غيره في المنهي عنه كالنهي عن عقد بيع بعد نداء جمعة، هذا منهي عنه أو لا؟ منهي عنه. يمكن أن ينفك، يمكن أن ينفك، لكن العقد أو نعم عقد البيع بعد نداء الجمعة انفكاكه لا في المنهي عنه. المنهي عنه جاء جامعا لأمرين، أولا إيقاع عقد، ثانيا في زمن معين. حينئذ نقول هذا هو المنهي عنه، المركب من اثنين، عقد سواء كان البيع أو على الخلاف النكاح وغيره وقع بعد النداء الثاني، حينئذ أين يتصور الانفكاك؟ نقول نعم يوجد النداء ولا بيع، ويوجد البيع لا بعد النداء، لكن هل هو الصيغة المنهي عنها؟ جواب لا، حينئذ يمتنع الانفكاك، يمتنع الانفكاك. ولذلك حكم هذه الأنواع الثلاثة لعينه أو لوصفه الخارج عنه اللازم له أو لوصفه الخارج ليس اللازم، كل الحكم واحد، كلها الحكمة، لأنه يمتنع انفكاك الجهة، والقول بانفكاك الجهة نعم يمكن التصور لكنه في الذهن لا في الخارج، وإنما جاء الشرع معلقا الحكم بما في الخارج فحسب. حينئذ قال هذا العقد الذي وقع بعد نداء الجمعة ما حكمه؟ منهي عنه، النهي يقتضي فساد المنهي عنه. قالوا لا، العقد صحيح مع الإثم. لماذا؟ لأن الجهة منفكة. نقول أين انفكاكها؟ أين في هذا العقد؟ وقع في زمن معين، فكه في الوجود، لن يفكه إلا في الذهن، واضح هذا؟ لن يفكه إلا في الذهن، لأنه زيد باع بعد نداء الجمعة الثاني احترازا عن الأول، زيد من الناس أوقع بيعا معينا، حينئذ جزئي في جزئي، أين هو؟ في الخارج. فكيف تفكه؟ الانفكاك يكون في الذهن، فرق بينهما، انتبه لهذه، لأن بعضهم يلتبس عليه الأمر. قال هنا لمعنى في غيره في المنهي عنه، لنهي كالنهي عن عقد بيع بعد نداء الجمعة، بعد نداء الجمعة، وكالوضوء بماء مغصوب، فإن المنهي عنه لأمر خارج عنه وهو الغصب، لأنه ينفك بالإذن من صاحبه أو الملك ونحوه، فهذا صحيح من المذهب أنه كالذي قبله، أنه كالذي، فلو توضأ بماء مغصوب نقول ماذا؟ ما حكمه؟ ها؟ ما حكم الوضوء؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه منهي عنه، نهي عن هذا الوضوء، نهي عن هذا الوضوء. ونحن نقول مثله ماذا؟ النهي عن الماء، استعمال الماء الذي يعد وقفا، حكم واحد لا فرق بينهما. الماء قد يوقف ويجعل للشرب فقط، الشرب يكتب عليه، إذا توضأ به هذا غصب له، اعتبروا ماذا؟ استعمالا لماء غير مباح، وإذا استعمل الماء غير مباح فوضوءه باطن، وضوءه باطن. وبعضهم استشكل هذا في المسجد الحرام كيف يتوضأ في داخل، هنا يرجع إلى المسؤولين هل يأذنون أو لا، إن أذن، لأن الوقف هنا تابع لهم، إن أذنوا حينئذ لا بأس به، وإن منعوا فالوضوء باطن، رضيت أو لم ترضى، الحكم واحد هنا. الوضوء بالماء المغصوب يعني الوضوء بماء غير مباح، هذا المراد به، ولم يأذن الباري جل وعلا إلا بماء مباح، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم بماء تسرقهم عند الجيران، يصح؟ لا يصح. إذن كل ماء ليس مباحا حينئذ نقول الوضوء به باطل، لأنه منهي عنه، لأنه منهي، فلو اغتصب الماء فهو منهي عنه، لو توضأ بماء لم يؤذن له فيه نقول هذا منهي عنه، مثله الوقف للشرب، ومثله ماء زمزم في داخل الحرم أو في غيره. وكالوضوء بماء مغصوب يعني فإنه يقتضي فساده عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأكثر أصحابه والمالكية والظاهرية والجبائية، وخالف في ذلك الأكثر. هنا جاءت مسألة ماذا؟ انفكاك الجهة، هذه المسألة هي التي يقع فيها نزاع كبير، وهي أن الوصف هنا لخارج ليس بلازم، ليس بلازم يعني ينفك عنه، الأول وصف لازم لا ينفك، هذا لا إشكال فيه، الأكثر على أنه يقتضي الفساد، الثاني هذا لمعنى يعني وصف لازم، وصف خارج ينفك غير لازم، حينئذ قالوا هذا أكثر الفقهاء والمتأخرين على أنه ماذا؟ لا يقتضي الفساد، لا يقتضي الفساد لأنه ينفك عنه. ونرد عليه بما رددنا عليه سابقا في مسألة ماذا؟ الصلاة في الدار المغصوبة، أن الانفكاك إنما يكون في الذهن لا في الخارج، والحكم إنما يتعلق بماذا؟ بالأمر الخارج لا بالموجودات الذهنية، تبل هذا لا يلتبس عليه، بعض أهل العلم التبس عليه هذه المسألة، وهي أن الانفكاك إنما يكون في الذهن لا في الخارج، لأن الصورة الخارجية جزئية، الانفكاك يتصور في الكل لا في الجزئي، والكل وجوده ذهني والجزء وجوده في الخارج. حينئذ زيد من الناس باع بعد نداء الجمعة الثانية، زيد من الناس، هذه الصورة لا، كيف تفكها؟ ما يتصور الانفكاك فيها؟ يمكن؟ لا يمكن. إن تصورت الانفكاك جوزت زيدا يبيع ويشتري بعد العصر، وجوزت أن يكون النداء الثاني ولم يشتري زيد، هذا لا وجود له، لم يقع. إنما الذي وقع ما هو؟ هو التلبس بالفعل، فالانفكاك لا وجود له، إنما هو شيء افتراضي يكون في الذهن فحسب، فلا يلتبس عليك الأمر، قد التبس على بعض أهل العلم. قال الآمدي: لا خلاف أنه لا يقتضي الفساد إلا ما نقل عن مالك وأحمد. وكذا إذا نقل عن مالك وأحمد دل الدليل على ذلك يكفي. من نفي بأنه لا خلاف قل له العبرة بماذا؟ العبرة بالنص، فإذا ثبت النص مع فهم الصحابة حينئذ هو المعتمد. خالف المتأخرون أم وافقوا، كان الأكثر على الخلاف، هذا لا عبرة به البتة، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. إذن في هذه الأحوال الثلاث المنهي عنه إما لعينه أو لوصفه الخارج اللازم له أو لوصفه الخارج غير اللازم له، في الأحوال الثلاثة قاعدة المذهب أن النهي يقتضي الفساد، ولذلك عبر مطلق النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا. الإطلاق المراد به لعينه أو لوصفه اللازم أو غير اللازم الذي ينفك. قال: لا عن غيره، هذه المحل الذي استثناه المصنف وقاعدة المذهب، بمعنى أنه قد يكون النهي هنا لحق الآدمي، لحق الآدمي لا لذات الصيغة العقد نحوه. حينئذ هذه الصور جاء في بعضها النصوص تدل على الصحة، فهي التي تستثنى. لا عن غيره، يعني لا إن كان النهي عن غيره، عن غير المنهي عنه، يعني لا لذاته ولا لوصفه اللازم أو وصفه غير اللازم، يعني غير هذه الأحوال الثلاثة، أي لمعنى في غير المنهي عنه غير عقد. وكان ذلك لحق آدمي مثلا، يعني جاء النهي لا لذات العقد لفوات ركن أو شرط أو قيام مانع، وإنما لتعلق حق الآدمي به، ولذلك جاء في بعض النصوص أنه يصحح الرضية وإلا فلا. لحق آدمي كتلق للركبان ونجش، تلق للركبان هذا جاء النهي عنه لكنه لحق الآدمي، حق الآدم، ولذلك جعل له خيار، يعني جعل له خيار مع يدل على ماذا؟ على أن النهي هنا راجع لذات الشخص، فله أن يصحح العقد وله أن يبطن، فلما جعل له ذلك الحق دل على أن النهي هنا ليس لذات العقد، فالعقد صحيح خرج عن ذلك. أو نجش، نجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها لغرر المشتري. وسوم، يعني على سوم مسلم. وخطبة، على خطبة أخيه جاء النهي، ولو لذمية على خطبة مسلم. وتدليس، تدليس مبيع كالتصرية ونحوها. فإن العقد في هذه الصور كلها وجاء النهي عنها، فإن العقد يصح مع ذلك عندنا وعند الأكثر، عندنا وعند الأكثر. لماذا؟ لكون النهي هنا لا للعقد، لا لعينه ولا لوصف لازم له ولا لوصف غير لازم له، وإنما لحق الآدمي. هذا على المذهب أنه لا يقتضي فساد المنهي عنه، بل العقد صحيح ثم ينظر في الخيار ونحوه. قال ابن مفلح في أصوله: وحيث قال أصحابنا اقتضى النهي الفساد، فمرادهم ما لم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه، فإن كان ولا مانع كتلقي الركبان والنجش فإنهما يصحان على الأصح عندنا وعند الأكثر لإثبات الشرع الخيار في التلقي. إذن لإثبات الشرع، هنا دل الشرع على الصحة، وهذا يمكن أن يجعل في الاستثناء السابق، قلنا مطلقه، مطلقة يعني ورود صيغة النهي مطلقة بماذا؟ بقرينة تدل على الصحة. حينئذ هذا جاءت قرينة تدل على ماذا؟ على الصحة، فلا يقتضي الفساد وهو كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: والنهي يقتضي الفور والدوام. الأمر مر معنا أنه يقتضي الفور وفي خلاف، والنهي هنا قال يقتضي الفور، بمعنى أن امتثال ترك المنهي عنه منذ أن يسمع الصيغة، ولا يقال بأنه على التراخي، بمعنى له أن يوقع الترك بعد ماذا؟ بعد زمن من صدور الصيغة، لا، قال لا تأكل الربا منذ أن يسمع أول جزء من أجزاء الزمن يجب عليه امتثال ماذا؟ ترك الربا. ولا يقال بأنه له التأخير. والدوام بمعنى التكرار، يعني الدوام هنا في معنى التكرار فيما سبق، فمدة حياته هو مأمور بماذا؟ بترك الربا بصيغة ماذا؟ لا تأكل الربا، لا مطلقا بحسب الإمكان. قل لا، ليس بحسب الإمكان، إنما يلزمه الامتثال وهو الترك مطلقا. وهذه المسألة التي سبقت للفوري هذه لا ينبغي أن نقع فيها نزاع، وقع فيها نزاع لكن لا ينبغي أن نقع فيها نزاع لأنها واضحة. ومقتضى النهي الذي دل عليه هو إعدام المفاسد المترتبة على المنهيات يؤكد على هذا المعنى. قال والنهي يقتضي الفور والدوام عند أصحابنا والأكثر، ويؤخذ من كونه للدوام كونه للفور، نقل للفور يلزم منه أن يكون للدوام، وكذلك لأنه من لوازمه. ولأن من نهى عن فعل بلا قرينة ففعله في أي وقت كان عد مخالفا لغة وعرفا. قال لا تأكل الربا وامتثل 5 سنين وجاء بعدها فأكل، ممتثل؟ لا يكون ممتثلا، لأنه أوقع ما نهي عنه ولو مرة، ولذلك عد مخالفا لغة وعرفا وشرعا، ولذلك يكون شرعا. ولهذا لم يزل العلماء يستدلون به من غير نكير، وحكاه أبو حامد بن برهان وأبو زيد الدبوسي إجماع. نعم، ينبغي أن يكون إجماع، ولذلك لا مخالفة في الصحابة في هذه المسألة، أنه للفور وأنه للدوام، يعني مدة حياته. فلو اكتفى بترك ما دل عليه النهي مدة من حياته ثم وقع فيه عد عاصيا وعد مخالفا، ولا يقال بأنه امتثل أول أمر ثم جاز له ذلك. والفرق بينه وبين الأمر أن الأمر له حد ينتهي إليه فيقع الامتثال فيه بالمرة. نعم، ولذلك قلنا لا، الأصح فيه أنه لا يدل إلا على المرة ضرورة، وإلا هو لطلب الماهية لا باعتبار كونه للمرة ولا للتكرار. إذن فرق بينهما، فرق بينهما، والمقصود بالأمر هو إيجاد الفعل، يعني إيقاعه من حيز الإعدام أو العدم إلى الوجود، وقد حصل. وأما الانتهاء عن المنهي عنه فلا يتحقق إلا باستيعابه في العمر، فلا يتصور فيه تكرار، بل الاستمرار به يتحقق الكف، تحقق الكف. وقال بعضهم أراد مفصلا، وهذا لا إشكال فيه، إن النهي منقسم إلى الدوام كالزنا، ولا تقربوا الزنا مدة الحياة، مدة الحياة، وإلى غيره، يعني ما لا يقتضي الدوام كالحائض عن الصلاة، كالحائض عن الصلاة، لكن هذا مانع يزول بزواله، فهو أشبه ما يكون بالعلة، أشبه ما يكون به بالعلة. فلم يرد نص بأن الحائض ممنوعة عن الصلاة لا لعدم حيضها، وإنما لحيضها، حينئذ يتعلق الحكم بها، كلما وجد الحيض امتنعت الصلاة، مثل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فكان لقدر مشترك دفعا للاشتراك والمجاز. ورد بأن عدم الدوام لقرينة أو تقييد بالحيض أو كذلك، وكون حقيقة للدوام أولى من المرة لدليلنا، ولإمكان التجوز فيه عن بعض لاستلزامه له بخلاف العكس. قال رحمه الله تعالى ولا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك، يعني لو قال قول الناهي عن شيء ما لا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك، قدام المفلح بأصوله، فلا يسقط النهي بتركه مرة. لو قال لا تفعله مرة، ما المراد بمرة؟ هل المراد بمرة هو الاستمرار وهذا معنى عامي، أو المراد مرة التي هي الفعل الواحدة؟ الفعل الواحدة، فإن قيده طبعا لا وجود له في الشرع هذا، وإنما المراد به أمر لغوي ولا ينزل على الحكم الشرعي. لو قال لا تفعله مرة، حينئذ إذا امتثل يوم السبت لم يفعله، هل له أن يفعله يوم الأحد؟ هذا محل النزاع. المصنف يقول لا، يقتضي الدوام، يقتضي الدوام، بالقيد هذا مرة ماذا نصنع به؟ هذا محل إشكال، محل إشكال. وعند القاضي والأكثر يسقط بمرة قول المقابل، لأن القيد هذا قيد ولا إشكال فيه، كما ذكرت لكم لا وجود لها في الشرع، لا وجود لها في الشرع، مسألة لغوية فحسب. لو قيد النهي بالمرة، لو قال صلي مرة، له مفهوم أو لا؟ له مفهوم. لو قال لا تبع كذا مرة فامتنع يوم السبت، له أن يبيع يوم الأحد أو لا؟ هذا الأصل، هذا الظاهر اللفظ أو لا؟ ساعدوني. نعم هو كذلك، لو قال لا صلي مرة له مفهوم، فالقول مرة هنا له مفهوم، لكن المصنف رجح ما ذهب إليه، قال لا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك. من أين الاقتضاء هنا؟ لو لم يقيده بالمرة لقلنا هو الأصل فيه، لا تفعله وسكت قلنا هو للدوام، لكن لما قيده بما يدل على المرة حينئذ نقول هذا يدل على التقييد، وخاصة إذا عقل المعنى، إذا عقل المعنى لا تبع مرة، هذا يحتمل أنه أراد ماذا؟ عدم البيع مرة واحدة وله بعد ذلك أن يبيع، وهو لعله كأنه ألغى هذا الوصف لأنه منابذ لمدلول لا تترك لا تفعل، لكن ليس فيه منابذة، ولذلك عند القاضي والأكثر أكثر الأصوليين يسقط بمرة، يعني إذا امتثل عدم الترك والكف عن البيع مثلا مرة فله بعد ذلك فعله مرات عديدة، وهو المعروف عند الشافعية وقدمه في جمع الجوامع أنه ماذا له فعل يسقط، وهو كذلك حتى قال شارح بن العراقي عن القول بأنه يقتضي التكرار غريب، يعني ما اختاره المصنف هنا، لم نره لغير ابن السبكي وقطع به البرماوي في شرح منظومته، والظاهر أنهما لم يطلعا على كلام الحنابلة في ذلك. قال ويكون عن واحد ومتعدد جمعا وفرقا وجميعا، ويكون النهي عن شيء واحد فقط كثير، قال لا تأكلوا الربا، لا تقربوا الزنا إلى آخره، وهو كثير في نصوص الشرع، فالمنهي عنه يكون شيئا واحدا، ومتعدد أي شيئين فأكثر، جمعا وفرقا، جمعا أي يكون نهيا عن الهيئة الاجتماعية، هيئة اجتماعية، فحينئذ يحرم الجمع بينهما، لا كل واحد على انفراد، هذا المراد بالجمع هنا، أن يكون عن الهيئة الاجتماعية، مثل ماذا؟ الجمع بين الأختين، يحرم الجمع بين الأختين، بس كذلك؟ صحيح أو لا؟ ما المنهي عنه؟ الهيئة الاجتماعية، يعني التركيب بين الأختين، كل واحدة، هل هو منهي عنها؟ الجواب لا، إذن له أن يأخذ هذه وله أن يأخذ هذه، فالتحريم له هنا مناط وهو الهيئة الاجتماعية، فيحرم الجمع بينهما ويجوز له فعل أحدهما أيها شاء على انفراده، كالجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وهكذا. وفرقا وهو النهي عن الافتراق دون الجمع، كالنهي عن الاقتصار على أحد شيئين نحو النعلان، يلبسان أو ينزعان، يلبسان أو ينزعان، حينئذ قال هنا فرقا، جاء النهي عن الافتراق دون الجمع، يجمع بينهما في اللبس أو يجمع بينهما في الخلع، لكن أن يلبس الأخرى وينزع الثانية لا، هذا منهي عنه، ولذلك قال فرقا وهو النهي عن الافتراق دون الجمع، كالنهي عن اقتصار على أحد الشيئين نحو قوله صلى الله عليه وسلم لا تمشي في نعل واحدة، فالمنهي عنه هنا التفريق بين حالتي الرجلين، لا عن لبسهما معا ولا عن تحفيفهما يعني خلعهما معا، ولذلك قال لينعلهما جميعا أو ينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا، قال وجميعا يعني ويكون النهي أيضا عن متعدد جميعا أي عن كل واحد، عن كل واحد سواء أتى به مع صاحبه أو منفردا. ومن أمثلة النهي لهذه المسألة وغيرها لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ليس له مثال في الشرع وإنما هو مثال في اللغة، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، كيف هنا النهى عن الجمع؟ لا تجمع بينهما، ما وجهه؟ لا تأكل السمكة، هذه لا ناهية، وتأكلي هذا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، إذا منهي عنه، وتأكل وتشرب اللبن، تشرب هذا مجزوم، والواو هنا عاطفة، عاطف الفعل على مدخول لا، إذن لا تجمع بينهما، لو قال لا تأكل السمكة وتشرب اللبن، قال هنا ويكون النهي أيضا عن متعدد جميعا أي عن كل واحد، وما أراد الجمع هنا بارك الله فيك، ما أراد الجمع، أراد ماذا؟ عن كل واحد منهما، لو قال في جملة واحدة لا تأكل السمك وتشرب اللبن، صح مثال لما ذكره المصنف، صح، لأنه أراد بالتركيب ماذا؟ النهي عن أكل السمك فقط ولو لم يشرب اللبن، والنهي عن شرب اللبن ولو لم يأكل السمك، هذا المراد. وأما إذا نصبت وتشرب صار الجمع، وله أكل السمك على انفراد وشرب اللبن، هذا المراد، لكن ليس مراد المصنف هذا، مراد الجمع، المراد هنا ليس الجمع، المراد النهي عن كل واحد من انفراده، ولا يتأتى ذلك إلا في الجزم، لأن لا تأكل هو الذي صيغة يكون صيغة جزم. قال فإنك أو صيغة نهي، فإنك إن جزمت الفعلين كان كل منهما متعلق النهي، أو كذلك فيكون النهي عنهما جميعا وإن على انفراد، وإن نصبت الثاني مع جزم الأول كان متعلق النهي الجمع بينهما، وكل واحد منهما غير منهي عنه، هذا إن نصبت بانفراده، وإن جزمت الأول رفعت الثاني، نصبت جزمت الأول رفعت الثاني كان الأول متعلق النهي فقط، لا تأكل السمك، حينئذ الثاني لك شرب اللبن. ولما فرغ من كلام على الأمر والنهي اللذين حقهما التقديم لتعلقهما بنفس الخطاب الشرعي كما مر بذات اللفظ لا بالمدلول والدلالة، شرع في الكلام على العموم والخصوص المتعلقين أو المتعلقين بمدلول الخطاب باعتبار المخاطب به، يعني النظر في الأمر والنهي لذات اللفظ، والبحث في العموم والخصوص لمتعلق العام والخاص وهو المخاطب بذلك النص. قال باب العام لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، العام في اللغة هو الشامل، والعموم هو الشمول، والعام مأخوذ من ماذا؟ من الشمول، حينئذ نقول العام هو الشامل، هذا الأصل في معنى لغوي، والشمول هو الاستغراق، هذا مناسبة المعنى الصلاحي للمعنى اللغوي. العام المشهور تعريفه بأنه لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، لفظ هذا جنس دخل فيه العام والخاص، ثم فيه بيان أن العام وصف للألفاظ، وصف للألفاظ يعني احترازا عن المعاني فهو مجاز فيها كما سيأتي، لأن العموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني. قال لفظ والمراد به اللفظ الواحد، يعني لا يفهم الاستغراق من متعدد، ضرب زيد عمرا هذا فيه شمول، ضرب زيد عمرا هذا التركيب دل على متعدد، لكن ضرب دل على شيء وزيد دل على شيء وعمر دل على شيء، لكن لا بلفظ واحد وإنما بثلاثة ألفاظ، والعام إنما يكون عاما بلفظ واحد. إذن لفظ يعنى به الواحد للاحتراز عن الألفاظ المتعددة الدالة على أشياء متعددة، يستغرق الصالح له يعني ما يصلح أن يدخل تحته، خرج به النكرة في سياق الإثبات أنها لا تعم وإن كانت جمعا، جاء رجال لا يعم، لا يعم، فالنكرة في سياق الإثبات لا تعم، هذا الأصل فيها ولو بصيغة الجمع، إلا إذا كانت في سياق الامتنان، وفاكهة وأب فاكهة هنا دل على ماذا؟ على العموم، لماذا؟ لأن في سياق الامتنان، إذ لا يصلح الامتنان إلا بالاستغراق، وأما ما عدا ذلك فالأصل فيها أنها لا تفيد العموم. من غير حصر احترز به من أسماء العدد، فإنها تتناول متعدد لكنها مع الحصر، فإنها متناولة لكل ما يصلح له لكن مع الحصر، بناء على أنها ليست بعامة وهو المعروف. زاد بعضهم على هذا الحد المشهور لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، وهم قدموه في جمع الجوامع بوضع واحد، يعني قد يستغرق اللفظ متعددا لا بوضع واحد، مثل ماذا؟ المشترك، مشترك يشمل ويستغرق لما يصلح أن يدخل تحته لكن بوضع متعدد، كذلك الحقيقة والمجاز، فالأسد مثلا له متعدد لكن باعتبار الحقيقة والمجاز، والحقيقة موضوعة والمجاز موضوع، إذن ليس بوضع واحد، فقول بوضع واحد خرج به ماذا؟ المشترك، وخرج به اللفظ الذي له حقيقة ومجاز، فإنه متعدد بالوضع كما مر معنا أن المجاز موضوع كما أن الحقيقة موضوعة. إذن زاد بعضهم بوضع واحد ليحترز به عما يتناوله بوضعين فصاعد كالمشترك وما له حقيقة ومجاز. والصحيح أنه لا حاجة إلى هذا القيد، ولذلك تركه جمع الجوامع ولم ينص عليه. لماذا؟ لأننا إن قلنا لا يحمل المشترك على معنييه فقد خرج بلفظ الاستغراق. يعني إذا أطلق اللفظ المشترك هل يحمل على معنييه أو لا؟ غير متضادي. إن قلنا لا يحمل على معنييه خرج بلفظ ماذا؟ الاستغراق، هذا أولا. إن قلنا لا يحمل المشترك على معنييه فقد خرج بلفظ الاستغراق. وإن قلنا يحمل فلأن التعريف للعام بحسب الشمول، والمشترك إنما عمومه بدلي لا شمولي، عمومه بدلي لا شمولي، يعني هو من جنس المطلق لا من جنس العام. ففرق بين العموم الشمولي وبين العموم البدلي. المشترك إن قلنا بأنه يحمل على جميع معاني وهو الأصح كما سيأتي، حينئذ نقول عمومه بدلي لا شمولي. والمستغرق المراد به هنا دفعة واحدة مرة واحدة، حينئذ ما يحمل عليه اللفظ مرة بعد مرة بتعدد الوضع هذا يسمى ماذا؟ يسمى عموما بدليا وليس هو مراد هنا. وما له حقيقة ومجاز له عموم على رأي الجمهور لكن على سبيل البدلية كذلك، لأنه لا يجتمع اللفظ على قول الجمهور، لا يجتمع اللفظ أن يكون حقيقة ومجازا في آن واحد، وإن كان ثم خلاف في اشتراط القرينة أو لا، لكن هذا على اعتبار ما شاع. هذا التعريف أولى مما ذكره المصنف هنا، أو تعريف فيه شيء من الغرابة لكنه تبع فيه الطوفي في شرح مختصره. قال العام في اصطلاح العلماء لفظ دال، لفظ إذن عرفنا باللفظ أن المعاني لا توصف بكونها عامة، وأن العموم من عوارض الألفاظ، لأن قوله لفظ هذا جنس، حينئذ لا يكون العام إلا وصفا للألفاظ وهو كذلك. قال دال على جميع أجزاء ماهية مدلوله، أي مدلول اللفظ. فحينئذ لا يتصور هذا إلا في اللفظ الذي له أجزاء، أو إن شئت قل آحاد وأفراد. فإن دل اللفظ على جميع أفراد ماهية اللفظ حينئذ نقول هذا عام، وإلا فلا. قال الطوفي بعد أن ذكر للعام حدودا كلها معترضة، يعني جميع ما مر على الطوفي رحمه الله تعالى كله معترض عنده، فأراد أن يعرف العام بطريقة أخرى وهي طريقة السبر والتقسيم. فقال اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فهو المطلق كالإنسان. اللفظ إن دل على الماهية يعني على الحقيقة، على الحقيقة، ومعلوم أن الماهية هذا لفظ مركب من ماهية مرادف للحقيقة، والمراد بالحقيقة الحقيقة الذهنية التي وجودها ذهني. من حيث هي هي يعني من حيث الوصف لا باعتبار وصف آخر، فينظر في الإنسان مثلا من حيث هو هو، يعني من حيث اتصافه بالحيوانية الناطقية، لا باعتبار كونه زيدا ولا عمرا، ولا باعتبار كونه موجودا ولا معدوما، ولا طويلا ولا قصيرا، ولا أسود ولا أبيض، هذه كلها عوارض، وإنما ينظر في الإنسان من حيث هو هو، من حيث هو هو. ابن تيمية رحمه الله تعالى يعترض على هذا التعبير، لأنهم يريدون به ماذا؟ يريدون به الإشارة إلى أن الشيء قد ينفك عن موصوفه، عن موصوفه، فيقال زيد من حيث هو زيد لا باعتبار وجوده، فعندهم الوجود قدر زائد على الذات، فيتصور حينئذ ذات لا توصف حتى بالوجود، حتى بالوجود هذا لا وجود له، ذات غير لا توصف بكونها موجودة ولا يكون الوصف لازما له، هذا لا وجود، بل الوجود وعينه، لا يتصور أن ذات غير ذات موجودة ولا توصف بالوجود، هذا لا وجود له إلا عند من؟ عند أرباب الكلام. على كل هذا مراد من حيث هي هي يعني من حيث الذات أو الماهية لا بوصفها بصفة حتى الوجود، فينزع عنها ماذا؟ دلالة الوجود، فهو المطلق أو على وحدة معينة كزيد تشخيص وهو العلم، أو غير معينة كرجل أو النكرة، أو على وحدات متعددة فهي إما بعض وحدات الماهية فهو اسم العدد كعشرين مثلا، أو جميعها فهو العام، يعني ما دل على وحدات متعددة، إما بعض الوحدات وهو ماذا؟ العدد، لأن العشرين دل على العشرين على المعدود، لكنه هل هو كل العدد؟ لا، وإنما هو بعض الوحدات، بعض الوحدات. وأما العام فهو يدل على جميع وحدات الماهية دون استثناء البت، هذا معنى الاستغراق الذي دل عليه اللفظ. قال: فإذا هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله وهو أجودها، لكن ما ذكره جمع الجوامع أوضح مما ذكره الطوفي رحمه الله تعالى. وقال أبو الخطاب: من وافقه إنه اللفظ. هنا قال ماذا؟ فإن دل قوله فإن دل على الماهية من حيث هي هي، أراد أن يبين هذا التركيب، أي مع قطع النظر عن جميع ما يعرض لها حتى صفة الوجود، لكن لم يذكر هذا، حتى صفة الوجود لها من وحدة وكثرة وحدوث وقدم وطول وقصر ولون من الألوان، فهذا المطلق وهذا لا وجود له. قال أبو الخطاب: من وافق إنه اللفظ المستغرق لما يصلح له، يعني أفراد مسمى اللفظ فلم تدخل النكرة، وقيل ما عم شيئين فصاعدا، وهذا نسبه في التحرير إلى أكثر الأصحاب، ولو قدمه المصنف على أنه هو المعتمد لكان أولى، لأنه اشترط ماذا في المقدمة؟ أنه يقدم ما قدمه صاحب التحرير على غير من الأقوال أو ما كان عليه أكثر الأصحاب، وذكر في التحرير أن أكثر الأصحاب بتعريف العام مع عم شيئين فصاعدا، ولو قدم هذا لكان أولى. وقال ابن حاجم: ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة يعني دفعة واحدة، وقيل غير ذلك. وابن قدامة في الروضة قال: اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا. ثم قال: واحترزنا بالواحد عن قول ضرب زيد عمرا كما مر معنا، فإنه يدل على شيئين لكن بلفظين، وبقولنا مطلقا عن قول معشرة رجال فإنه يدل على شيئين فصاعدا لكن ليس بمطلق بل هو إلى تمام العشر. على كل المراد باللفظ العام هو اللفظ الذي يدل على ما لا حصر له من الآحاد، هذا الذي يراد به لفظ العام. قال رحمه الله: ويكون مجازا. ويكون مجازا أن يعني يكون العام مجازا على الأصح، كقولك رأيت الأسود على الخيول. الأسود هذا جمع وهو محلا بأل وهو عام، هل هو حقيقة أو مجاز؟ مجاز، لأنه قال على الخيول، يعني ليس المراد الأسود التي هي الحيوان المفترس لأن لا تركب الخيول، وإنما الذي يركب الخيل من هو؟ الرجل الشجاع. إذن أراد بالأسود هنا وهو لفظ عام أراد به المجاز، أراد به المجاز، ولذلك قال ويكون مجازا، يعني ليس كل لفظ يستغرق ما يصلح له اللفظ يكون حقيقة، بل قد يكون مجازا، وهذا المثال واضح بين. فالمجاز هنا كالحقيقة في أنه قد يكون عاما. وقال بعض الحنفية: لا يعم بصيغته لأنه على خلاف الأصل فيقتصر به على الضرورة، يعني لا يكون مجازا إلا لضرورته، لكن نقول الضرورة المجاز ليس مقيدا بالضرورات، إنما هو للأمور التي مرت معنا، إما وحشية في الحقيقة أو لثقل الحقيقة أو لسهولته أو لكونه مناسبا لجناس ونحوه كما مر معنا. ورد بأن المجاز ليس خاصا بحال الضرورة، بل هو عند قوم غالب على اللغات. واستدل على مجازه بقول صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. هذا لا يصح مرفوعا، إنما هو من قول ابن عباس. فإن الاستثناء معيار العموم، فدل على تعميم كون الطواف صلاة وكون الطواف صلاة مجازا. كذلك قال: إلا أن الله أباح فيه الكلام، الاستثناء معيار العموم، إذا ما قبل إلا في العدد، حينئذ نقول ما قبل إلا لفظ عام، لأنه قال الطواف سماه صلاة مجازا أو لا؟ قال مجازا، ودخله الاستثناء، إذن دل على أنه عام، ثم قال بأنه صلاة وهذا يعتبر مجازا، ولذلك قال وكون الطواف صلاة مجاز. على كل مثال اللغوي السابق قد يكون أوضح. ثم قال: والخاص ما دل على أخص، يعني يقابل العام اللفظ الخاص، يقابل العام اللفظ الخاص، بمعنى أن العام هو اللفظ المستغرق لما يدخل تحته بلا حصر دفعة واحدة، والخاص هو اللفظ الذي لا يعبر عنه بأنه عام، بأنه عام، وليس المراد أن يكون مدلوله الواحد، لا، وإنما كل ما لا يصلح أن يكون عاما حينئذ يثبت أنه خاص. قال: والخاص بخلاف العام لأنه قسيمه، فهو ما دل على أخص، يعني ما وضع له دلالة أخص من دلالة ما هو أعم منه، وليس بعام، يعني ليس هو من هذه الحيثية بعام، أي بالمحدود أولا، يعني لا يسمى عاما، لا يسمى عاما. حينئذ رجال، جاء رجال، هذا يسمى عاما؟ لا يسمى عاما، هو خاص؟ نعم، كل ما لا يصدق عليه أنه لفظ عام فهو خاص، فهو خاص، لأن العام هو الذي لا يستغرق، فالمستغرق حينئذ يكون ماذا؟ يكون خاصا، يكون خاصا، هذا الذي أراده. ثم قال: ولا أعم من متصور ولا أخص من علم الشخص. بعدما بين أن اللفظ قد يكون عاما وقد يكون خاصا، حينئذ هل يوجد عام مطلق لا أعم منه، وهل يوجد خاص مطلق لا أخص منه؟ هذه مسألة لا ينبني عليها حكم شرعي، إنما يذكرها الأصول هنا باب تحقيق القول فحسب. واختلفوا الجمهور، نعم عندنا لفظ عام لا أعم منه، ثم اختلفوا ما هو، وقيل معلوم، وقيل مذكور، وقيل شيء، وقيل مسمى، كلها معترضة، لكن اختار المصنفون متصور اسم مفعول، قال: أي لا أعم من شيء ممكن تخيل صورته في الذهن، فيتناول ذلك المعلوم والمجهول. المتصور قال هذا يصدق على كل ممكن، ثم هذا الممكن قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، يكون مجهولا، لكن التصور ما هو التصور؟ يعني الخيال الذهني، خيال الذهني، هل يتخيل الذهن ما هو مجهول؟ المصنف رأى نعم، أن الذهن قد يتخيل ما هو مجهول، حينئذ يدخل تحت المتصور. وإن قلت بأننا نمنع أن الذهن يتخيل ما هو مجهول يعني غير معلوم، حينئذ لم يكن المتصور هذا بلفظ أعم مما يقال فيه أنه أعم من غيره. قال: فيتناول ذلك المعلوم والمجهول والموجود والمعدوم. وقيل: لا يتعلق العام بالمجهول، يعني لا يتصور أن العام يتعلق بالمجهول. على كل المسألة بنى عليها شيء. قال: ولا أخص من علم الشخص، ليس تحته شيء البتة، ولا شيء أخص من علم الشخص كزيد وهند ومثله الحاضر المشار إليه بهذا، هذا زيد أو هذا الرجل أو هذا الكاتب، هذا لا أخص تحته، يعني لا يدخل تحته شيء البتة. قال: وكحيوان عام خاص نسبي، يعني قد يكون اللفظ باعتبار شيء هو عام، وباعتبار شيء آخر هو خاص، يعني باعتبار ما تحته هو عام، وباعتبار ما فوقه هو خاص. قال: وكحيوان، أي ومثل لفظ حيوان، عام يعني بالنسبة لما تحته، بالنسبة لما تحته، لأنه نسبي، لأن الحيوان أعم من الإنسان والفرس والأسد وغير ذلك من الحيوانات، فالإنسان حيوان، فكل إنسان حيوان ولا عكس، إذن دخل تحته، وكذلك الفرس وغيره. خاص نسبي يعني بالنسبة إلى ما فوقه، لأن الحيوان أخص من الجسم، كذلك الحيوان جسم، وليس كل جسم يكون حيوانا، إذن هو باعتبار ما فوقه أخص، وباعتبار ما تحته عام. ومن النام لشموله النبات، وكل لفظ بالنسبة إلى ما دونه عام، وبالنسبة إلى ما فوقه خاص. على كل هذه المسألة لا عبرة بها، لا فائدة منها. ويقال لللفظ العام، ويقال لللفظ عام وخاص، وللمعنى أعم وأخص، هذا مجرد الصلاح، يعني صلح الأصوليون أنهم إذا أرادوا اللفظ قالوا عام وقالوا خاص، وإذا أرادوا المعنى قالوا أعم، جاءوا بصيغة التفضيل وأخص، مجرد الصلاح. قال الكوراني في شرح جمع الجوامع: هذا مجرد الصلاح لا يدرك له وجه سوى التمييز بين صفة اللفظ وصفة المعنى فحسب. قال القرافي: وجه المناسبة أن صيغة أفعل أعم تدل على الزيادة والرجحان، وهذا واضح، والمعاني أعم من الألفاظ، وهو كذلك، فخصت بصيغة أفعل التفضيل، ومنهم من يقول فيها عام وخاص أيضا، يعني حتى في المعنى، حتى في المعنى. إذا لماذا اختير أفعل التفضيل في المعاني؟ لأنها أوسع من الألفاظ، دلالتها أوسع، حينئذ يقول دلالتها أوسع فيناسبها أفعل التفضيل. ثم قال: والعموم بمعنى الشركة في المفهوم من عوارض الألفاظ حقيقة، وكذا المعاني في قول. العموم بمعنى الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ، يعني إذا قيل المفهوم لما يدخل تحته، المستغرق لما يصلح أن يدخل تحته من الأفراد، حينئذ العموم له جهتان: جهة باعتبار الجزئيات، وجهة باعتبار المعنى المفهوم من اللفظ، من شيء تقول القدر المشترك بين الجزئيات، بين الجزئيات. قال هنا: العموم ليس مطلقا، وإنما بمعنى الشركة الذي هو القدر المشترك في المفهوم من عوارض الألفاظ حقيقة. إجماعا ادعى هنا الإجماع، بمعنى أن كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه، فيدخل تحته ما لا حصر من الآحاد، لا أنه يسمى عاما حقيقة، لا أنه يسمى عاما حقيقة، إذ لو كانت الشركة في مجرد الاسم لا في مفهومه لكان مشتركا لعاما، وبهذا يبطل قول من قال إن العموم من عوارض الألفاظ لذاته، يعني العموم من عوارض الألفاظ، فلا يقال بأن العموم وصف لذات اللفظ، وإنما باعتبار ماذا؟ باعتبار المفهوم الذي دل عليه اللفظ، حينئذ يقال هو ماذا؟ هو عام حقيقة، هو عام نعم، المسألة في ماذا؟ من عوارض الألفاظ حقيقة، يعني يوصف اللفظ بكونه عاما باعتبار المفهوم منه لا باعتبار ذات اللفظ، وإلا كان مشتركا، وإلا كان مشتركا. ولذلك قال: بمعنى أن كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معنى، وهذا المراد به باعتبار مفهومه، لا أنه يسمى عاما حقيقة نفس اللفظ، إذ لو كانت الشركة في مجرد الاسم فقط دون المعنى دون المفهوم لا في مفهوم لكان مشتركا لعاما، حينئذ نقول هذا يصدق على زيد وعمر، اقتلوا المشركين مثلا، المشركين نقول هذا لفظ عام وصفه بكونه عاما باعتبار المفهوم لا باعتبار اللفظ، لو قلت باعتبار اللفظ لقلنا زيد مشرك، إذن هذا كالعين مع الجاسوسة، وعمر مشرك، إذن هذا وضع وهذا وضع، وليس هذا المراد هنا البتة. وكذا المعاني في قول، يعني كذا على خلاف، كما أن من عوارض الألفاظ العموم يكون العموم من عوارض المعاني حقيقة، كما يعرض لللفظ في قول القاضي أبي يعلى وابن الحاجب أبي بكر الرازي ومن وافقهم، فيكون العموم موضوع للقدر المشترك بينهما بالتواطؤ، يعني للوضع للقدر المشترك بين الألفاظ والمعاني. وهذا قال في قول، يعني لم يترجع عند المصنف ماذا؟ أحد القولين. والقول الثاني هو قول الموفق أبي محمد الجوزي والأكثر، إنه من عوارض المعاني مجازا لحقيقة، وهذا هو الأصح، أن العموم من عوارض المعاني مجازا لحقيقة، وأنه من عوارض الألفاظ لا لذاتها وإنما لمفهومها الذي دل عليه اللفظ حقيقة، لأنه لا يتصور انتظامها تحت لفظ واحد إلا إذا اختلفت في أنفسها، وإذا اختلفت تدافعت، وقول عم الخصم والرخاء متعدد، لأنه يقول عم المطر، هذا المرض هنا عم المطر، هل قطرة واحدة عمت الأرض أو لكل قطرة خاصة موضع خاص؟ الثاني من الأول، الثاني، كل قطرة خاصة لها موضع، أين العموم؟ أين الاستغراق؟ لكن إذا قلت عم المطر الأرض أو البلد أو عم الخليفة القرية، يعني بالعطاء، حينئذ قل أين العموم؟ ليس له هنا استغراق. فلو كان شيء واحد استغرق الجميع قلنا هو كسابق فهو حقيقة، لكن هنا كل قطرة خاصة لها موضع خاص، وكل مال خاص خرج من خليفة له موضع خاص، فأين حينئذ نقول التعدد؟ ليس بتعدد، وإنما هو خاص مقابل خاص، ولو أطلق عليه تعدد يكون في هذا الاعتبار. قال هنا: ووجه الأول أنه حقيقة، أن حقيقة العام لغة شمول أمر لمتعدد، أمر واحد قتلوا المشركين، قاتلوا المشركين شمل ما لا حصر له، وليس عندنا قاتلوا نقاتلوا نقاتلوا، لا هو قاتل واحد شمل الجميع، فهو شمول أمر واحد لمتعدد، وهو في المعاني كعم المطر والخصم، هذا لا يسلم، وفي المعنى الكلي لشموله لمعاني الجزئيات، عم المطر والخصم قل لا لا يعم المطر، بمعنى أمر واحد لمتعدد، إلا إذا أول يعني جعل مجاز بأن المطر شيء واحد، شيء واحد كأنه قطرة واحدة نزلت على أمر، حينئذ نقول أمر لمتعدد، لكن هذا ليس بواقع، فإنما المطر متعدد لمتعدد ليس بأمر لمتعدد. اعترض على ذلك بأن المراد أمر واحد شامل، وعموم المطر شمول متعدد لمتعدد، وهو كذلك هذا الذي يعتمد، لأن كل جزء من الأرض يختص بجزء من المطر، وثم خلاف بينهم. قال وللعموم صيغة تخصه، وهذا بناء على ماذا؟ هل العموم له صيغة أم لا؟ كسابقه، قل السؤال محدث من أصله، والعموم كالأمر وكالنهي نوع من أنواع الكلام، حينئذ له لفظ يدل عليه ولا إشكال فيه، يعني يتميز ما يدل على الأمر وما يدل على النهي وما يدل على العام وما يدل على الخاص. وللعموم صيغة تخصه، أي يختص بها عند الأئمة الأربعة والظاهرية عامة المتكلمين حقيقة فيه، يعني لا مجاز، مجاز في الخصوص، يعني إذا استعمل اللفظ العام أريد به الخصوص صار مجازا، صار مجازا، لأنه في أصل وضعه المعنى الحقيقي في لسان العرب هو أمر لمتعدد، حينئذ إذا استعمل لا في متعدد نقول هذا استعمال اللفظ في غير ما وضع له لسان العرب وهو المجاز، ولذلك قال مجاز في الخصوص على الأصح، لأن كونها للعموم أحوط من كونها للخصوص، نقول هو الأصل، هو الأصل. واستدل للقول الأول الذي في المتن ما هو؟ أن له صيغة تخصه حقيقة فيه، مجاز في الخصوص، بقول الإنسان لا تضرب أحدا، قال لزيد لا تضرب أحدا، عم أو لا؟ عام، هو عام، إذن له صيغة، وهو نكر بسياق النهي لا تضرب أحدا، وكل من قال كذا فقل له كذا، هذا عام قطعا، يعني لا إشكال ولا يلتبس على اثنين من أهل اللسان من أن قول القائل لا تضرب أحدا ألا يوقع الضرب على أي أحد كان، إذا فهم منه العموم قطعا، له صيغة أو لا؟ له صيغة. من قال كذا، من قال كذا فقل له، هذه من شرطية وهي تفيد العموم، عام قطعا، هذا من جهة اللغة، وجاء كذلك في الشرع ولمسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا فالحمر يا رسول الله، قال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ها، استدل بهذا النص على ماذا؟ على الحمر، هل لها ذكر؟ لا. ما وجه الاستدلال؟ أنها عامة، لأن من هنا شرطية، فمن يعمل كقولي فيما سبق كل من قال كذا فقل له كذا، إذن لم يستدل النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلا بآية فنظرنا، فإذا الآية ليست خاصة وإنما هي عامة فشملت المذكور وما عداه. قال هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهما، لأن اللفظ يشمل النوعين أو محتمل إن كان هذا فيه شيء من النظر، ولأن نوحا تمسك بقول الله تعالى وأهلك بأن ابنه من أهله، كذلك قال رب إن ابني من أهلي، قال وأهلك، وقره الله سبحانه وتعالى وبين المانع من خروج هذا الفرد، واستدلال الصحابة والأئمة على حد كل سارق وزاني بقوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا كله يدل على ماذا؟ على أن العموم له صيغة، حينئذ يفهم ماذا؟ يفهم منه الاستغراق، وأنه دال على كل فرض وهو حقيقة فيه، ولا نقول بأنه مجاز. وأيضا صحة الاستثناء في قولك أكرم الناس إلا الفساق، وسيأتي أن الاستثناء معيار العموم، وهو إخراج ما لولاه لدخل بإجماع أهل اللغة لا يصلح دخوله، يعني لولا هذا النص إلا لا صلح دخوله. ورود الاستثناء دل على أنه لا يصلح أن يدخل تحت سابقه. وأيضا قول القائل من دخل من عبيدي حر، هذا يدل على العموم. ونسائي من دخل من عبيدي حر ومن نسائي طالق، يعني من دخل من نسائي هي طالق، يعم اتفاقا ولا خلاف بين أهل اللغة. وكذلك قولك مستفهما من جاءك عام، من جاءك هذا في عموم زيد عمرو إلى آخره، هو محتمل لأنه موضوع للعموم اتفاقا وليس بحقيقة في الخصوص لحسن جوابه بجملة العقلاء لتفريق أهل اللغة بين لفظ العموم ولفظ الخصوص. وأيضا كل الناس علماء يكذبه لكلهم ليسوا علماء، دل على أنه مستغرقون. ثم قال ومدلوله كلية، مدلوله كلية يعني مدلول اللفظ العام كلية، والمراد بالكلية هنا قال أي محكوم فيه على كل فرد. وهنا عبر شيخ الأمير رحمه الله تعالى أظنه في المذكرة وغيرها أن الكلية هو عبارة عن قضايا، عن قضايا. فقولك أو قوله تعالى فاقتلوا المشركين، هذا مدلول المشركين كلية، مراده ماذا؟ اقتل زيدا المشرك، اقتل عمرا المشرك، اقتل بكرا المشرك، طبعا اسماء عربية لكن من باب التقريب، اقتل كذا المشرك. حينئذ نقول المشركين دخل فيه عدة قضايا، محكوم ومحكوم عليه. من أين أخذناه؟ من مدلول المشركين، فهو كلية كما قال هنا، مدلوله أي العموم أي اللفظ العام كلية. ما المراد بالكلية؟ أي محكوم فيه على كل فرد فرد، محكوم عليه بماذا؟ بالحكم الذي رتب على العام. اقتلوا المشركين عندنا محكوم ومحكوم عليه، المحكوم به القتل، والمحكوم عليه ماذا؟ المشركين. إذا المشركين هذا لفظ عام فله أفراد، كل فرد فرد يتبعه الحكم الذي رتب على اللفظ العام، حينئذ وهو القتل، هذا المراد هنا. أي محكوم فيه على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد، وهذه الدلالة بالمطابقة كما قال هنا مطابقة، وإلا لتعذر الاستدلال به على ثبوت حكمه للفرد المعين. لو لم نجعل هذا التركيم بهذا النص بأن مدلوله كلية أي كل فرد فرد محكوم عليه بما رتب الحكم على اللفظ العام بأنه مطابقة، لما استطعنا أن نستدل على الفرد بدلالة اللفظ العام، لأنه يحتمل خروجه، وإذا احتمل خروجه حينئذ ولم يدل عليه مطابقة حينئذ نحتاج إلى نص ولا نص. ولكن يلزمنا أن نقول بأن مدلوله كلية، وثم دلالة هذا اللفظ على كل فرد فرد دلالة مطابقة، ولذلك قال مطابقة أي دلالة مطابقة أو دلالة مطابقة إثباتا وسلبا، يعني يأتي النفي ويأتي الإثبات. لا تقتل المشركين النفي، لا تقتل زيدا اقتل المشركين جاء في الإثبات ولا إشكال فيه. فقوله تعالى فاقتلوا المشركين بمنزلة قوله اقتل زيدا المشرك وعمرا المشرك وبكرا المشرك إلى آخره، هذا المراد بكونه كليا. فهو كأن قوله المشركين دخل فيه عدة جمل، هذه الجملة مركبة من فعل وفاعل، اقتل زيدا المشرك وعمرا المشرك وبكرا المشرك، هذه كلها قضايا داخلة تحت قوله المشركين. وهو مثل قولنا كل رجل يشبعه رغيفان، أي كل واحد على انفراده. قال لا كلي ولا كل، يعني ليس مدلول اللفظ العام هو الكلي، وهو ما اشترك في مفهومه كثيرون كالحيوان والإنسان، فإنه صادق على جميع أفراده ويقابل حينئذ الجزئي كزيد، فهو الكلي مع قيد زائد وهو تشخصه. فلك حينئذ أن تقول الكلي بعض الجزئي. إذن ليس مدلول اللفظ العام هو الكلي، وإنما المراد ماذا؟ المراد به الحكم. الفرق بينهما أنك إذا قلت كلي دل على الفرض لا على الحكم، كذلك دل على الفرض لا على الحكم، وإذا قلت مدلوله كلي دل على الفرض والحكم. حينئذ الحكم المرتب على اللفظ العام يتبع جميع أفراده واحدا واحدا بدلالة المطابقة، وإذا قلت كلي لا صار نحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يدل على كل فرد فردا. ولا كل هذا واضح بين، لأن الكل عبارة عن ماذا؟ عن المجموع من حيث هو، كالكرسي هذا مثلا، هذا مؤلف من أجزاء، خلاف الكلي هذا يدخل تحته الجزئيات، حينئذ لا ينفرد كل جزء بالحكم، فلا يقال هذا لهذه الجهة من الخشب مثلا لا يقال له كرسي، ولا يقال على ما يستند عليه أنه كرسي، إنما على المجموع. على المجموع ينبني عليها أنك لا تنزل الحكم على المشركين إلا إذا اجتمع عدد معين، وحينئذ صدق الحكم عليهم، وما عداه فهو ليس داخلا تحت النص. فمتى ما قيل مشركون جاء العدد 3 اقتلوا المشركين، ما عداهم لا يشملهم النص، هذا باطن. قال ولا كل، أي ولا أن مدلول العموم على أفراده من باب دلالة الكل على عندكم جزئياته، هذا ظاهر أنه خلل على أجزائه، لأن الجزئيات لا الكل على أجزائه، أي ليس على الجزئيات، الجزئيات هذه أنواع للكل، والأجزاء أنواع للكل كذلك. نعم. قال هنا ولا أن مدلول العموم على أفراده من باب دلالة الكل على أجزائه، وهو الحكم على المجموع من حيث هو، يعني لا على الأفراد كأسماء العدد، ومنه كل رجل منكم يحمل الصخرة، أي المجموع لا كل واحد، ومثال مشهور عند المناظر كل بني تميم يحملون الصخرة، يعني بالمجموع لا واحد منهم، ويحمل عرش ربك وقوم يومئذ ثمانية لا واحد منهم، هكذا. ويقال الكلية والجزئية والكل والجزئي والكل والجزء، يعني تقابلان، فصيغة العموم للكلية والنكرات للكلي، وأسماء الأعداد للكلي والنكرات للكلي وأسماء الأعداد للكل، وبعض العدد زوج للجزئية والأعلام للجزء، وما تركب من الزوج والفرد كالخمسة للجزء. قال هنا الفرق بين الكل والكل من أوجه، أحدها أن الكل متقوم بأجزائه، يعني لا يوجد إلا بأجزائه، كالكرسي باعتبار الخشب والمسامير نحوها، والكلي متقوم بجزئياته. إذن العبارة السابقة من باب دلالة الكل على أجزائه لا على جزئياته، لأن الكل متقوم بأجزائه، فالذي يقابل كل الأجزاء والذي يقابل الكل هو الجزئيات، هذا المشروع عند المناطق. الثاني أن الكل في الخارج والكلي في الذهن وهو كذلك. الثالث أن الأجزاء متناهية تنتهي والجزئيات غير متناهية، وبحث هذا في المنطق. الرابع أن الكل محمول على أجزائه، يعني يخبر عن أجزائه، والكلي على جزئياته. ثم قال ودلالته، بقي مسألتان فقط، ودلالته على أصل المعنى قطعية، وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية. إذا قيل المشركين لفظ عام، حينئذ دلالته على أصل المعنى، قال دلالة قطعية، يعني المفهوم المشترك بين الأفراد دلالة اللفظ عليه قطعية، وزد على ذلك دلالته على أقل ما يصدق عليه، سواء قلنا أقل الجمع أو الواحد، كذلك دلالة قطعية لابد من ذلك. أما دلالته على غير المعنى الذي هو القدر المشترك بين الأفراد كالشرك مثلا أو أقل العدد فهو ظني، فهو ظني. لماذا؟ لاحتمال إخراجه بالمخصص، لاحتمال إخراجه به بالمخصص، حينئذ يتناوب أو يتناول اللفظ العام القاطع والظن، ليس مطلقا دلالته قطعية وليس مطلقا دلالته ظنية، بل منهم ما هو قطعي وهو أصل المعنى، قد يفسر أصل المعنى بقدر مشترك كالشرك مثلا أو بأقل ما يصدق عليه العام وهو أقل الجمع على قول أو أنه الواحد، وسيأتي هذا. ولذلك قال هنا للعام دلالتان، أحدهما أو إحداهما على أصل المعنى، قال ودلالته أي دلالة العموم على أصل المعنى، يعني الذي اشتركت فيه أفراده، الذي اشتركت فيه أفراده، وهي التي بينا أن الحكم فيه على الكل وليس للعام بها اختصاص. قال قطعية، دلالة قطعية، ومعنى القطع فيه دلالة نصوصية، فيكون كدلالة الخاص، والخاص لا يحتمل، لا يحتمل إلا ما دل عليه اللفظ، وهذا بلا نزاع لا خلاف فيه. وبعضهم فسر أصل المعنى هنا بدلالته على فرد، هكذا في النثر البنود، أنه ماذا دلالته على فرد، بمعنى أن المشركين يدل على أقل العدد، أقل عدد الجمع قطعا، لأنه لو لم يدل على أقل الجمع لصار اللفظ بلا مدلول، وهذا ممتنع، لأن قلنا اللفظ العام لابد أن يكون مستغرقا لأحد أفراد، فإذا سلبت الجميع حينئذ كيف يدل على ذلك؟ لابد أن يبقى عدد يدل عليه اللفظ ويصير عاما مستغرقا لما دونه. هو كذلك، هو صحيح. الدلالة الثانية على استغراق الأفراد، أي على كل فرد بخصوصه، وهي التي لها خصوصية العام. قال وعلى كل فرد بخصوصه بلا قرينة ظنية، بلا قرينة ظنية، يعني دلالته ظنية. لماذا؟ هذا عند الأكثر من أصحابنا وغيره. لماذا؟ لاحتمال إخراجه، يعني لا نقطع بكون الزيد مثلا المشرك أن يكون داخلا تحت قول اقتلوا المشركين، قد يكون ثم وصف يختص به كالذم ونحوه، حينئذ خرج وهو مشرك، خروجه وهو مشرك حينئذ قل لا يصدق عليه الترقيب اقتلوا المشركين. لماذا؟ لقرينة دلت على أنه غير مراد، حينئذ دخوله ظني. ولذلك نقول يتناوله اللفظ لا الحكم، كذلك يعني المخصص اللفظ إذا تناول الخاص يتناوله من حيث اللفظ لا من حيث الحكم، فاقتلوا المشركين لا يتناول الذمي، لا يتناوله من حيث ماذا؟ من حيث الحكم، لكن من حيث اللفظ دلالة اللفظ المشركين يتناوله قطعا ولا إشكال في ذلك. قال ودلالته على كل فرد بخصوصه بلا قرينة دلالته ظنية، دلالته ظنية. قال تقتضي كل فرد فرد كالعمومات التي يقطع بعمومها، يعني ثم من القرائن ما تدل على أنه لا يخرج فرد البتة، يعني هذه قرينة تدل على ماذا؟ على أن جميع الأفراد مقطوع بدخولها، وهذا كالعمومات التي لا تقبل التخصيص كقولي وهو بكل شيء عليم، عام أو لا عام في جميع الأفراد، فجميع ظنا أو قطعا، ها قطعا أو ظنا، قطعا قولا واحدا عن يقين، نعم عن يقين، لأن قوله بكل شيء عليم هذا صفة للباري جل وعلا، وهو عموم علمه، وهو مقطوع به جملة وتفصيلا، جملة إذن كل فرد دخل تحت قوله بكل شيء عليم، شيء دخل تحت كل فرد. دلالة قطعية، نعم دلالة قطعية. بقرينة، نعم، لأنها متعلقة به بالصفات، لله ما في السماوات وما في الأرض، ما في الموضعين، يعم، نعم يعم، جميع الأفراد، جميع الأفراد، قطعا، نعم قطعا، لقرينة، نعم لقرينة، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، قل ما سوى ذلك فيما يتعلق بالباري جل وعلا. هذه عمومات مقطوع بها ولا يخصص منها شيء البتة، والأفراد داخل تحتها قطعا، ما عدا ذلك فيما يتعلق بالمخلوق حينئذ ينظر فيه. قال دلالته ظنية، هذا ما بين المتنين بلا قرينة ظنية، هذا مستثنى ليس هو مثال للدلالة الظنية، فيه لبس. قال هنا دلالته على كل فرد بخصوصه بلا قرينة، ها تقتضي كل فرد فرد كالعمومات التي لا يدخلها تخصيص، فهذه ليست بظنية بل هي قطعية، كلام مصنف تركيبه فيه إيهام، فيه إيهام، انتبه. فما بين قول بلا قرينة تقتضي إلى قوله رزقها، هذا مستثنى، يعني دلت القرينة على أنها ليست دلالة ظنية بل هي قطعية، وهي العمومات التي يقطع بعمومها ولا يدخلها تخصيص البتة. واستدل لذلك بأن التخصيص بالمتراخي لا يكون نسخا، ولو كان العام منصا على أفراده لكان نسخا. وذلك أن صيغ العموم هنا الشاهد أن صيغ العموم ترد تارة باقية على عمومها فلا يستثنى منها شيء، وتارة يراد بها بعض الأفراد نقل عام إرادة الخاص، وتارة يقع فيها التخصيص أو العام المخصوص والعام السابق العام الذي يريد به الخصوص، ومع الاحتمال لا قطع، يعني يحتمل اللفظ أنه يريد به الخاص ويحتمل اللفظ أنه يخص منه بعض الأفراد، حينئذ نقول كل فرد يحتمل أن يخرج، حينئذ نقول مع الاحتمال لا قطع، لكن لما كان الأصل بقاء العموم فيها كان هو الظاهر المعتمد للظن فيبقى على أصله ولا ندعي احتمال ماذا؟ احتمال الاستثناء، لا احتمال التخصيص، احتمال التخصيص. ثم قال وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات، وهذه قاعدة عند جماهير الأصولين خلاف القرافي فإنه نازع في هذه المسألة. عموم الأشخاص كالمشركين في قول اقتلوا المشركين يستلزم عموم الأحوال يعني الصفات، فلا يستثنى منه ذمي ولا محارب ولا غيره، هذه عموم الأحوال. والأزمنة يعني في زمن دون زمن، بل هو شامل لجميع الأزمنة والبقاع الأماكن وسائر المتعلقات، حينئذ ينظر للشخص وما تعلق به فيدخل تحت اللفظ العام، فلا نقول هو عام في الذوات مطلق في الأزمان أو مطلق في الأماكن أو مطلق في المتعلقات أو مطلق في الأحوال، لا، وإنما هو عام في الجميع، هذا الذي عليه المصنف. قال في القواعد الأصولية ابن اللحام العام في الأشخاص عام في الأحوال، هذا هو المعروف عند العلماء، الأحوال المراد به الصفات المتعلقة بالذات. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولادكم هذا ظاهرها على العموم يعني يشمل المسلم والكافر، لكن الكافر غير مراد. قال أن من وقع عليه اسم ولده فله ما فرض الله تعالى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم لا للكافر، لا للكافر. وخالف في ذلك جمع منهم القرافي قال وتابعه ابن قاضي الجبل بأن صيغ العموم وإن كانت عامة في الأشخاص فهي مطلقة في الأزمنة والبقاع والأحوال المتعلقة، فهذه الأربع لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها، فنحكم بكون اللفظ عاما في الذوات زيد ومحمد إلى آخره، وأما الصفات المتعلقة بهم فهذه مطلقة مطلقة. الفرق بينهما أن العمل بما قيل بأنه عام فيه أنه لا يستثنى إلا بمخصص، لا يستثنى إلا بمخصص، وما قيل بأنه مطلق حينئذ إذا امتثل مرة واحدة سقط في سائر المرات، حينئذ إذا قتل المشرك في أول النهار آخر النهار لا ليس داخلا، لماذا؟ لأن الزمن مطلق وليس بعام، وهذا غلط. قال هنا فهذه الأربع لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها حتى يوجد لفظ يقتضي العموم، يعني لا يدخلها العموم إلا بصيغة وضعت لها، فلا نقول بأن الزمن عام إلا بصيغة وضعت للزمن تدل على العموم، وهكذا سائر ما ذكر. نحو ماذا؟ لأصومن الأيام، قال أيام هذا عام في الزمن، لو قال أياما هذا مطلق، ولأصلين في جميع البقاع، لابد إذا أراد عموم البقاع أن يأتي بما يدل على لفظ العموم جميع البقاع، ولا عصيت الله في جميع الأحوال، ولا أشتغلن بتحصيل جميع المعلومات، هذا متى؟ قال إذا أريد بها العام لابد أن يأتي بلفظ يدل على العموم، وإذا لم يأتي بلفظ يدل على العموم حملناها على ماذا؟ على المطلق. ورد ذلك ابن دقيق العيد في شرح العمدة فقال أولع بعض أهل العصر وما قرب منه بأن قالوا صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلا أو على الأفعال كانت عامة في ذلك مطلقة في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقة، ثم يقولون هذا الذي ينبني عليه المطلق يكفي في العمل به صورة واحدة فلا يكون حجة فيما عداهم، وأكثر من هذا السؤال يعني الاعتراض فيما لا يحصى كثرة من ألفاظ الكتاب والسنة، وصار ذلك ديدنا لهم في الجدال، هذا رد. قال وهذا عندنا باطل، هذا عندنا باطل، بل الواجب أن ما دل على العموم في الذوات مثلا يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها اللفظ ولا إشكال فيه، ولا يخرج عنها ذات إلا بدليل يخصها، لأن العام الأصل فيه بقاء على عمومه إلا بدليل، فمن أخرج شيئا من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم، يعني أخرج بعض الذوات دون دليل فقد ماذا؟ خالف مقتضى العموم. إلى أن قال مثال ذلك، إذا قال من دخل داري فأعطه درهما، من هذه في الأصل أنها شرطية وهي للعاقل، إذا دخل جميع الذوات، دخل جميع الذوات، من نعم، إذا قال من دخل داري فأعطه درهما، هذا عام في الأشخاص، عام في الأزمان، في كل زمن كذلك، يعني في أي زمن يعم جميع الأزمان، وكذلك في أي بقعة وقعت قدم من داره، لا في جزء دون جزئين، كذلك في أي صفة وقع بها الدخول، دخل يحبو، دخل على قدم، دخل على قدمين، دخل على يدين، دخل بطائرة، دخل بسيارة، كل ذلك عام. لماذا؟ لأن اللفظ عام في الذوات فيلزم منه العموم في الأحوال الصفات التي يقع بها الدخول، وفي أي زمن كان، وفي أي بقعة من الدار كان، هذا نقول هذا عام. قال هنا فتقتضي الصيغة العموم في كل ذات صدق عليها أنها الداخلة، فإذا قال قائل هو مطلق في الأزمان فأعمل به في الذوات الداخلة الدار في أول النهار مثلا، ولا أعمل به في غير ذلك الوقت، لأنه مطلق في الزمان وقد عملت به مرة، فلا يلزم أن أعمل به أخرى لعدم عموم المطلق. هذا الذي ينبني عليه، هذا باطل، هذا باطل لا شك فيه، لأن جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة فاقتلوا المشركين متى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى، إذن انتهى وضعه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وحينئذ حصل المطلق في الزمن، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نحتاج إلى دليل آخر يدل على ماذا؟ على التعميم. قلنا له لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت الدار ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار، بأي دليل أخرجتها؟ نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل مخصص، لأنه عام في الذوات، وقلنا الذوات لا يمكن إخراجه لأن اللفظ وضع لها، حينئذ الذوات التي دخلت في أول النهار أدخلتها، والذوات التي دخلت في آخر النهار أخرجتها، أين المخصص؟ ليس عنده مخصص البتة. ومن جملتها الذوات الداخلة في آخر النهار، فإذا أخرجت بعض تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت الصيغة على دخوله، وهي كل ذات، هذا الأصل فيها. وقول أبي أيوب إذن وهي كل ذات، فكل ذات اتصفت بالدخول في أول النهار أو في آخره فهي داخلة بدلالة اللفظ عليها، ولا يخرج ذات إلا بمخصص ولا مخصص، فأين المخصص؟ ثم أورد ابن دقيق العيد قول أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا يدل على ماذا؟ على أن النهي الوارد عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة يعم، لأنه هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في البقعة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهي المدينة، بل في الشام، فعمم المكان البقاع وعمم الزمان. وأبو أيوب هذا قال هنا يدل على أن العام في الأشخاص عام في المكان، أبو أيوب أقرب فهما من قرافي وغيره. إذن الصواب نقول هنا وعموم الأشخاص يعني الذوات الداخلة تحت اللفظ العام يستلزم بدلالة الالتزام عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات. فقوله تعالى فاقتلوا المشركين يعم كل ذات في أي زمن من الأزمان، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى أن تقوم الساعة، وعلى أي حال إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وفي أي بقعة كانت، وعلى أي صفة كان، حينئذ نقول هذا عام. ثم قال صيغه أو صيغته اسم الشرط وما عطف عليه يأتي إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.